بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي من طريق يحيى بن جابر عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه، وقد رواه عن يحيى ابن جابر سليمان ابن سليم ومعاوية ابن صالح. والمقدام ابن معدي كرب، لعل هذا هو الحديث الأول الذي يرد في هذا الكتاب المبارك. والمقدام رضي الله عنه رجل من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبو يزيد، وقيل أبو صالح، وقيل أبو كريمة، وقيل أبو يحيى، وهو نزيل حمص، وقد توفي بها سنة 87 من الهجرة، وهو ابن 91 سنة، ودفن في حمص. وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وتكملت الحديث: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا الحديث عنده سبب، رواه الإمام أبو القاسم البغوي في مسنده من حديث عبد الرحمن بن المرقع قال: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، والفواكه فيها مخضرة، فواقع الناس الفاكهة فمغثتهم الحمى، فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الحمى رائد الموت وسجن الله في الأرض، وهي قطعة من النار، فإذا أخذتكم فأبردوا الماء في الشنان ثم صبوها عليكم بين الصلاتين، يعني المغرب والعشاء. ففعلوا ذلك فزالت عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فإن كان لا بد فاجعلوا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح. هذا الحديث فيه أن الحادثة كانت في خيبر. الصحابة رضوان الله عليهم لما وجدوا الموسم موسم فاكهة أكثر منها، فمغثتهم الحمى. قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية في غريب الحديث والأثر: مغثته الحمى، أي أخذته وأصابته. مغثته، وأصل المغث الضرب الشديد، مغث فلان فلانا إذا ضربه ضربا شديدا. فهذا الحديث يقول العلماء بأنه قد جمع الطب كله. هذا الحديث الذي فيه الأمر بالتقلل من الطعام قد جمع الطب كله، والمؤمن يمدح بالتقلل من الطعام، يعني كلما كان طعامه قليلا، كلما كان صيامه كثيرا، كلما كان ذلك خيرا له. بل العرب كانوا يتمادحون بقلة الطعام. ومما أثر عن طبيب العرب الحارث ابن كلدة الكندي أنه كان يقول: البطنة أصل الداء والحمية رأس الدواء. وبعض الناس ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، بل هو من كلام هذا الطبيب. البطنة، وفي بعض الألفاظ المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. ومما يؤثر عنه أيضا عن هذا الطبيب أنه قال: ما هلكت البرية ولا الوحوش في البرية إلا بإدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. ما هلكت البرية، البرية الناس، ولا الوحوش في البرية أي في الصحراء إلا بإدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. وقال غيره: لو سئل أهل القبور ما أهلككم لقالوا التخمة. لو أن أهل القبور سئلوا ما سبب هلاككم لبينوا أن سبب هلاكهم التخمة، يعني الإفراط في تناول الطعام. ونبينا عليه الصلاة والسلام بين أن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ولذلك أيها الإخوة الكرام، العلماء رحمهم الله قالوا بأن قلة الطعام فيها رقة القلب وصحة البدن وقوة الفهم وضعف الهوى والغضب. قلة الطعام تحدث معها رقة القلب وصحة البدن وقوة الفهم وضعف الهوى والغضب، كما أن البطنة والشبع بضد ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى التقلل، ويبين أن الإنسان يدع شيئا أو جزءا من معدته للطعام، وجزءا للشراب، وجزءا للنفس. وبعض العلماء يقول هذا يقتضي التسوية، هذه الأثلاث الثلاثة يسوى بينها. وقال بعضهم: بل المقصود المقاربة، يعني ليس المقصود ثلث ثلث ثلث، بل المقصود المقاربة. وهذا المعنى الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مارسه صلوات ربي وسلامه عليه، فكان إذا جلس على الطعام جلس متحفزا، يعني ما يجلس عليه الصلاة والسلام على الأرائك ولا يجلس جلسة المتمكن، وإنما يجلس متحفزا، يعني الذي يريد أن يقوم سرعان ما يقوم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، هذه البطن وعاء، وهذا الوعاء ما خلقه الله عز وجل من أجل أن يملأ، من أجل أن يملأ، لأن الوعاء إذا ملئ فإنه ينوء بما فيه ويتعب وتتتابع عليه العلل والأمراض. ولذلك الآن لو تأملتم أيها الإخوة الكرام تجدون أكثر الأطباء إنما يتخصصون في الطب الباطن، في الطب الباطن قليل من الأطباء من يكون متخصصا في المخ والأعصاب مثلا، وربما أكثر منهم من يتخصصون في العظام، ولربما أكثر قليلا من يتخصصون في الأنف والأذن والحنجرة، لكن أكثر الأطباء ازدحاما وأكثر الأطباء نفاقا ورواجا هم أطباء الطب الباطن. لماذا؟ لأن أكثر العلل إنما تأتي من الإخلال بهذه الوصية النبوية. ولذلك أيضا مما يؤثر عن طبيب العرب الكندي أنه قال: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. وليس هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بعض الناس أيضا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه، لكنه أيضا فيه حكمة عظيمة، بأن الإنسان ما يأكل إلا إذا كان جائعا، وإذا أكل فإنه يأكل البلغة من الطعام، ولا مانع أن يأكل إلى حد الشبع، لكن الممنوع أن يفرط إلى أن يتجاوز حد الشبع. طيب، لو أن إنسانا اعترض فقال: قد ثبت في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه شرب لبنا حتى قال: والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله. نقول أيها الإخوة الكرام، هذا يقع على سبيل الندرة نادرا، الحديث عنده سبب، بأن أبا هريرة رضي الله عنه كان جائعا جوعا شديدا رضوان الله عليه، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ما به، يعني لما رأى وجهه عرف بأن هذا الإنسان منهك متعب جائع، فقال له: يا أبا هر. فقال: لبيك يا رسول الله. قال: اتبعني اتبعني، يعني تعال من خلفي. قال: فدخلت معه بيته فإذا عس من لبن، يعني قدح من لبن، فسأل أزواجه: من أين هذا اللبن؟ قالوا: يا رسول الله بعث به آل فلان. فقال: يا أبا هر، اذهب فادع أهل الصفة، الفقراء الموجودين في المسجد كلهم، يعني ادعهم. قال: فقلت في نفسي: وما يصنع هذا القدح بأهل الصفة؟ أما كنت أنا أولى بهذه الشربة؟ يعني هذا قدح، وأهل الصفة أكثر من 70. قال: ولم يكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. قال: فدعوتهم فقال: اسقهم يا أبا هريرة، يعني أعطي كل واحد هذا القدح. قال: فجعلت أسقيهم وأنا أنظر إلى اللبن، فوالله ما أدري أيزيد أم ينقص. يعني أبو هريرة مستغرب بأن الناس يشربون واللبن كما هو. قال: حتى وضعته في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنظر إلي وتبسم ثم قال: اجلس. فقال: فجلست فأعطانيه فقال: اشرب. قال: فشربت، ثم ناولته القدح فقال: اشرب. فشربت، ثم ناولته القدح فقال: اشرب. فلم يزل يقول لي: اشرب اشرب اشرب، حتى قلت: والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم القدح وسمى الله وشرب. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي هريرة: اشرب اشرب اشرب، يريد أن يريه آية، يريد أن يريه آية. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما شرب شرب شرب إلى الحال التي لم يجد معها مسلكا، إنما فعل ذلك لأنه كان جائعا، لكن ليس هذا هو الأصل. ومثله أيضا حديث المقداد رضي الله عنه قال: ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ومعي رجلان، وكنا في كل ليلة نشرب نصيبنا من اللبن وندع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فلما كانت ليلة من الليالي جاءني الشيطان فقال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عند الرجل من الأنصار فيطعمه، فلو شربت هذه الشربة، يعني الشربة التي ينبغي أن تدخر للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يزل بي، يعني الشيطان ما زال يوسوس لي، قال: وصاحبايا نائمان. قال: فقمت فشربتها. قال: فلما وغلت في بطني، يعني هذا اللبن خلاص لما دخل بطني، قال: ندمني الشيطان وقال: الآن يأتي محمد فيدعو عليك. فتهلك. قال فأخذني ما قرب وما بعد وبت بشر ليلة. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم بصوت خفيض يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. قال ثم عمد إلى الإناء فكشفه فلم يجد شيئا فرفع يديه فقلت الآن يدعو علي. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أطعم من أطعمني. قال فقمت وأخذت القدح وذهبت إلى تلك الشاة فإذا هي حافل، يعني في العادة أيها الإخوان بأن الشاة إذا حلبت فإنها لا تحلب إلا في اليوم الذي بعده، لكن المقداد رضي الله عنه لما سمع يعني هذا الدعاء اللهم أطعم من أطعمني أخذ الإناء وذهب فوجد تلك الشاة التي حلبت قبل حين وجدها حافلا. قال فحلبت ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين هذا؟ قلت اشرب يا رسول الله. فشرب صلى الله عليه وسلم. قال فلما اطمأننت أنه قد أصابتني الدعوة ضحكت حتى استلقيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد، يعني أنت عامل لك عملة، إحدى سوآتك يا مقداد، ما ذاك؟ يعني الحكاية شنو؟ قال فقصصت عليه الخبر. قال عليه الصلاة والسلام هلا أخبرتني لنوقظ صاحبيك فإنها بركة من الله. يعني هذا اللبن لو أخبرتني كنا نوقظ يعني الرجلين الآخرين من أجل أن يصيبا منه. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن الأصل في المؤمن بأنه يتقلل من الطعام ما استطاع، لا مانع من أن يشبع، لكن الممنوع المذموم أن يتخم بطنه وأن يملأ وعاءه لما يجره ذلك من فساد الدين والدنيا. أما فساد الدنيا فكثرت العلل وتتابع الأمراض، وأما فساد الدين فما يحصل من القسوة القلب والتعلق بالدنيا. لذلك بعض العلماء يقول بطنك هي الدنيا، بطنك هي الدنيا. لماذا؟ لأن أول ما يعنى به الناس في دنياهم الطعام. لذلك ربنا دائما يعبر عن المال بالأكل، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا وقع في يده مال فأول ما يهتم به الطعام قبل أن يهتم باللباس أو بالسكن أو بالمركوب أو بالنكاح، فإنه يهتم بالطعام. فهذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. أول هذه الفوائد حرص الشريعة الإسلامية على صحة الأبدان والقلوب، حرص الشريعة على صحة الأبدان والقلوب. ثانيا الأمر بالتقلل من الطعام، الأمر بالتقلل من الطعام ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا. ثالثا من فوائد هذا الحديث أيضا بأن كثرة الطعام سبب لكثير من الآفات والشرور، كثرة الطعام سبب لكثير من الآفات والشرور. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث حب النبي صلى الله عليه وسلم للعدل، حب النبي صلى الله عليه وسلم للعدل، لأنه قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولذلك قال القائل: ثلاث مهلكات للأنام وداعية إلى طول السقام، دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق زيد بن الحباب عن علي بن مسعدة عن قتادة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وعلي بن مسعدة متكلم فيه، قد وثقه بعضهم وضعفه آخرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. الخطاء أيها الإخوان هو كثير الخطأ، الخطاء كثير الخطأ، والخطأ إما أن يكون بترك واجب أو بفعل حرام، الخطأ إما أن يكون ترك واجب أو فعل حرام. فلو أن إنسانا أخرج الصلاة عن وقتها فقد ترك الواجب، ولو أن إنسانا كذب في حديثه فقد ارتكب حراما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الخطأ جبلة فينا معشر بني آدم، لسنا ملائكة، فإن الملائكة عليهم السلام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة عليه السلام لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أما نحن بني آدم فالخطأ جبلة وطبيعة فينا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بهذه الكلية في البداية: كل بني آدم، كل بني آدم، كل البشر رجالا ونساء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. التوابون جمع تواب، صيغة مبالغة من التوبة، الحمد لله ليكم الله استقباله، صيغة مبالغة من التوبة، والتوبة معناها الرجوع إلى الله عز وجل، الرجوع إلى الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيها الإخوة الكرام تهوين علينا وتخفيف من نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الواحد منا إذا أذنب، إذا أثم، إذا عصى، إذا أخطأ، فإنه لا يقطع أمله ورجاءه في الله عز وجل، وفي الوقت نفسه لا تأخذه العزة بالإثم، لا ييأس من رحمة الله، و يسارع إلى الله عز وجل بتوبة. ثم لو عاود الخطأ أيضا يسارع إلى الله بتوبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لو لم تذنبوا، الوقت انتهى، أنت بردان يعني. والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن رجلا أذنب ذنبا ثم قال: اللهم اغفر لي، فغفر الله له. ثم أذنب فقال: اللهم اغفر لي، فغفر الله له. ثم أذنب فقال: اللهم اغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. أي ما دام على ذلك، أي ما دام أنه كلما أذنب تاب واستغفر، فإن الله جل جلاله غفار، الله سبحانه وتعالى سمى نفسه في القرآن بهذه الأسماء الثلاثة: الغفور والغفار والغافر. هو سبحانه وتعالى غفور غفار غافر، والأسماء الثلاثة مشتقة من الغفر بمعنى الستر، الستر، ومنه يقال لغطاء الرأس مغفر، هذا الذي نستر به رؤوسنا يقال له مغفر. فالله جل جلاله يستر علينا ثم بعد ذلك يمحو ذنوبنا متى ما تبنا. ولذلك في آخر سورة البقرة نقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا، العفو المحو، العفو المحو. ومنه تقول العرب: عفت الريح الأثر، أي محت الريح الأثر. والمغفرة الستر، يعني نطلب من الله أن يستر ذنوبنا وأن يمحوها جل جلاله بفضله ومنه وكرمه. لكن أيها الإخوة الكرام، التوبة المقبولة عند الله لا بد لها من خمسة شروط. التوبة من أجل أن تقع من الله بموقع القبول لا بد لها من خمسة شروط. الشرط الأول الإخلاص، أن تكون خالصة لله. يعني ما يتوب الإنسان لأنه خائف من الناس، ما يتوب من أجل أن يرضي والديه، لا، وإنما يتوب لأن الله أمره، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي التي تنصح القلب بألا يعاوذ الذنب، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الإقلاع، الإقلاع. فلا يقبل أن يتوب الإنسان وهو يمارس الذنب، كمن يشرب المسكر وهو يقول: استغفر الله استغفر الله، الله يتوب علينا ويشرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه، كأنه يستهزئ بالله عز وجل. فهذا هو الشرط الثاني. ثم الشرط الثالث الندم على ما فات، الندم على ما فات. والندم ليس فعلا وإنما هو انفعال، انفعال، يعني أن الإنسان كلما تذكر ذنبه ساءه ذلك وضاق به. ثم الشرط الرابع العزم على عدم العود، العزم على عدم العود. أما الذي يتوب وفي نيته أنه متى ما تيسرت الظروف وتهيأت الأحوال أنه يرجع إلى ما كان فيه، فهذا لا تقبل توبته. ثم الشرط الخامس أيها الإخوة الكرام، أن تقع التوبة قبل خروج الوقت، أن تقع التوبة قبل خروج الوقت. والوقت وقتان: وقت خاص ووقت عام. أما الوقت الخاص بالنسبة لي ولك قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، ولذلك سمعنا الآن في صلاة الصبح قول ربنا جل جلاله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولذلك فرعون لما تاب حين الغرق الله جل جلاله ما قبل، قال له: الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، ها هنا لا تقبل التوبة. طيب، وأما الوقت العام فهو عند طلوع الشمس من مغربها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن للتوبة بابا مفتوحا قبل المشرق لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا هو الوقت العام، وهو الوقت الذي قال الله عز وجل فيه: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه خمسة شروط أيها الإخوان: الإخلاص، الإقلاع، الندم، العزم على عدم العود، ثم أن تقع التوبة في الوقت المشروع. ومن الإقلاع عن الذنب أيها الإخوان رد الحقوق إلى أهلها. فلو أن الإنسان تاب من السرقة فإنه يرد المسروق إلى من سرقه منه، ودون أن يفضح نفسه. ليس بالضرورة أن يكون هذا الرد حيث يذهب فيقول لو أنا سرقت كذا وكذا، وإنما يرده إليه من طرف خفي، يضعه في بيته، يضعه في جيبه، يضعه في مكان يجده فيه، لكنه لا يفضح نفسه، لأن الله جل جلاله أمرنا بأن نستر على أنفسنا. نعم. نعم، لقمان أنطقه الله عز وجل بالحكمة كما قال في القرآن: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وهذا الحديث أيها الإخوان صح أو لم يصح فإنه تشهد له نصوص صحيحة لا شك فيها، كقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: هل أدلك على ملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال معاذ: أو إنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالصمت، وهذا الأمر ليس على إطلاقه، فالصمت قد يكون محمودا في مواضع وقد يكون مذموما في مواضع أخرى. فلو أن إنسانا رأى حرمات الله تنتهك و دين الله يسخر منه ويستهزأ به، ثم بعد ذلك آثر الصمت، فلا شك أن هذا الصمت مذموم، ليس ممدوحا، هذا الصمت مذموم. ولذلك الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما دخل بيت المدراس، وهو البيت الذي يتعبد فيه اليهود، وعندهم كبير يقال له فنحاص بن عازورة، قال له أبو بكر: يا فنحاص، اتق الله وأسلم، فإنك تعلم أن محمدا رسول الله الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. فقال له: والله ما نعلم أنه رسول الله، ولو كان ربك غنيا ما استقرضنا كما يزعم صاحبكم، بل الله فقير ونحن أغنياء. أبو بكر رضي الله عنه لطم ذلك اليهودي لطمة شديدة، وقال له: والله يا عدو الله، لولا ما بيننا من العهد لضربت عنقك. فجاء اليهودي يشكو للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنكر أن يكون قد قال شيئا، فأنزل الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فأبو بكر رضي الله عنه رجل حليم وقور مؤمن تقي مبارك، لكنه ما تحمل أن تنتهك حرمة الله عز وجل، وأن يوصف بما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فغير هذا المنكر بيده، وغضب لله لا لنفسه. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الإنسان لو عود نفسه الصمت خاصة إذا لم يكن داع للكلام، مثلا يأتي واحد من الناس فيشكو علة، وفي القوم طبيب نحرير وحاذق، فأنا أسارع بالكلام أقول له: والله هذه العلة